وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك طائفة من يعني مناسك الحج التي شرعها لعباده المؤمنين، إلى أن قال جل وعلا في نهاية البدن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأحكام، بدأ سبحانه وتعالى في بيان أحكام القتال، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد دعا في مكة، وقد وهي بلد الله تبارك وتعالى وفيها بيته، وهو الذي وضع الله تبارك وتعالى هذا البيت ليكون قبلة للعالمين ومكان الحج للناس أجمعين، وقد أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج ليأتوا من كل فج إلى هذا المكان. النبي جاء على شريعة الله تبارك وتعالى، وليكون هذا هو منطلق دعوته أم القرى مكة، وصدقوا أهلها وقاموا به وفتنوا أهل الإيمان وشردوهم في كل مكان، وكان الله تبارك وتعالى قد أمر المؤمنين في مكة أن يكفوا أيديهم عن الكفار وأن لا يقابلوا الشر بشر، وإنما يصبروا ويحتسبوا على الأمر الذي هم فيه. ثم إنه بعد ذلك لما يعني هاجر النبي إلى المدينة وطرد من طرد من مكة، واجتمع يعني في المدينة يعني القوة للنبي صلوات الله وسلامه عليه من الأنصار الذين بايعوه على النصرة، عند ذلك أذن الله تبارك وتعالى في تشريع أحكام القتال لأهل الإسلام. بدأ هذا التشريع بهذه الآية العظيمة التي يبين أن أهل الإيمان إنما هم في حمى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوار كفور. إن بالتأكيد الله اسم الله تبارك وتعالى، هذا الله الاسم الأعظم، علم على ذات الرب، كل أسماء الله تبارك وتعالى تتبع يعني هذا الاسم في تفصيل صفات الله تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، يعني يدفع عنهم أهل الكفر والعدوان، فالله يدافع عنهم سبحانه وتعالى. عن الذين آمنوا، ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا بيان لما يقول الله تبارك وتعالى في صف أهل الإيمان وأنه معهم وأنه يدافع عنهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يحب كل خوان من الكفر. خوان في الخيانة، والخيانة في يعني من صفات الكفر، فأود لا يكون كافرا لا يكون خائن، وذلك أنهم أهل ظلم وعدوان وخيانة لأهل الإسلام. إن الله لا يحب كل خوان كفور. كفور شيء الكفر، والكفر أصل الكفر هو يعني ستر أدلة الإيمان وتغطيتها وجحد هذه الأدلة، فلأن الله تبارك وتعالى يحبهم ويوالي أهل الإيمان، فموالاته لأهل الإيمان يجعله أنه يدافع عنهم سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه أول آية من آيات القتال، وفيها يبين الله تبارك وتعالى أنه هو بنفسه سبحانه وتعالى الذي يدافع عن عباده المؤمنين، وأن أهل الكفر يبغضهم الله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك فهو يدافع عن عباده المؤمنين، ثم يأمر أهل الإيمان بأن يدافعوا وأن يقاتلوا. قال جل وعلا بعد ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن، الآذن بهذا هو الله تبارك وتعالى، والإذن إنما هو في القتال والجهاد، للذين يقاتلون، والذين يقاتلون هم أهل الإيمان. لما نعى النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة بدأ الكفار يعني يقاتلون، فقد قتلوا منهم بعضهم كما قتلت سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها، وجرح من جرح منهم، وعذب من عذب منهم، وشرد من شرد منهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بأنهم يعني لأنهم السبب هنا، يعني لأنهم ظلموا من هؤلاء الكفار، فإن الله تبارك وتعالى أذن لهم في القتال. ثم قال جل وعلا: إن الله على نصرهم لقدير. فإن الله جل وعلا على نصرهم، على نصر هذه الفئة المستضعفة، لقدير باللام المؤكدة، أنه قدير سبحانه وتعالى أن ينصره. وطبعا كان في النظر في هذا الوقت يعني أين أهل الإيمان مع قلتهم من أهل الكفر مع كثرتهم، وين عدد قليل جدا. فالله يبين سبحانه وتعالى أنه على نصرهم قدير. وكان هذا في النظر في هذا الوقت نزول هذه الآيات في هذا الوقت أمر كان مستبعد من الناس، كما بين الله تبارك وتعالى حال أهل الإيمان فقال جل وعلا لقد نصركم الله بدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فكان المسلمين في حال من الضعف والذل، والناس الأعداء يحيطون بهم من كل مكان ويستصغرون شأنهم، وأنه لا لن يمروا، لن يكون لهم شأن ولن يكون لهم يعني قيام ولا يعني دولة ولا سيادة. فالله تبارك وتعالى يبين بأنه سبحانه وتعالى أذن لهم في القتال، وأنه أذن لهم هذا الإذن لأنهم ظلموا، وأنه سبحانه وتعالى على نصرهم قادر، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم وصف الله تبارك وتعالى أحوال أهل الإيمان فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الذين أخرجوا عن هؤلاء الذين أذن الله تبارك وتعالى في القتال قد أخرجوا من ديارهم من دورهم التي يسكن فيها في مكة وفي غيرها بغير حق، ما في أي حق مع الكفار في إخراجهم أن يخرجوهم من يعني أوطانهم وبلدانهم. قال جل وعلا إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني هذه جريمتهم عند أهل الكفر، الجريمة التي ارتكبوها عندهم أنهم قالوا ربنا الله. وهل قول المؤمن والعبد ربي الله جريمة؟ ربي الله، الله سبحانه وتعالى ورب العباد سبحانه وتعالى. والذي يقول المؤمن الذي يقول ربي الله اختياره منه، وإلا فالله ورب العباد كلهم جميعا، ولكن هذا الإيمان الاختياري، وإلا فالله ورب رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء العباد قد آمنوا بالله تبارك وتعالى واختاروا الدين وقالوا ربنا الله، أعلنوا إسلامهم وإيمانهم ودينهم، فأغاض هذا الكفار منهم وبدأ عدوانهم عليهم أجله. ما كان لهم جريمة يعني ارتكبوها فلم يعتدوا على الكفار ولم إلا أنه فقط يعني جريمتهم إيمان، كما قال جل وعلا في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما حرقوهم وخدوا الأخاديد، هذا ذو النواس الذي خد الأخاديد وألقى فيها من ألقى من يعني من الشعب والأمة، إلا فقط أنهم يعني آمنوا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هنا يبين الله الحكمة في يعني إذنه للمؤمنين بالقتال بأنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعض يعني هو بعضهم اللي هم أهل الإيمان، يدفع الله تبارك وتعالى أهل الكفر لأهل الإيمان، فيؤيد أهل الإيمان ويدفع بهم أهل الكفر عن يعني عن أنفسهم وعن مساجد الله تبارك وتعالى، دور العبادة، دور عبادة الله عز وجل. قال جل وعلا لولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، والذي يهدمه الكفار صومعة بناء يكون يعني على شكل القبة، وغالبا ما يكون من القش أو الطين، وكان يتخذها يعني الرهبان من النصارى بعيدا عن العمران، فيعمل هذه الصومعة ليعتكف فيها وعبد الله تبارك وتعالى. وبيع جمع بيع، والبيع كذلك بناء صغير يعني يبيع العبد فيه نفسه لله تبارك وتعالى مخصص للعبادة. وصلوات كذلك أماكن للصلاة، سمي بالمكان باسم يعني سمي المكان باسم ما يقام فيه الصلوات. ومساجد جمع مسجد، والمسجد هو مكان السجود، وهو البناء أو المكان الذي متخذ لإقامة الصلاة، وسمي مسجد لأنه مكان السجود، والسجود أشرف أعمال الصلاة، فسميت الصلاة كلها باسم يعني باسم السجود الذي هو ركن من الأركان، من بات تسمية الكل بالجزء. فالصوامع والبيع والصلوات لأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمساجد لأهل الإسلام. قال جل وعلا يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني هذه الأماكن التي خصت لعبادة الله تبارك وتعالى فإنه يذكر في حسب الله كثيرا. في بعض أهل العلم يقفون على لهدمت صوامع وبيع وصلوات، يقف هنا ويستأنف الواو يجعلها استئنافية، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، فكأن يعني تخصيص ذكر الله تبارك وتعالى إنما هو مختص بالمساجد، كما قال تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فسواء كانت الواو هنا واو العطف يكون المساجد معطوفة على هذه، وكل هذه بيوت الله، وهؤلاء يعني الرهبان الذين كانوا على يعني على التوحيد والحق كانوا يقومون في هذه الدور في عباية الله تبارك وتعالى. والمساجد جعلها الله تبارك وتعالى يعني هذه هو بيوت العبادة عند أهل الإسلام، ليس عند أهل الإسلام بيت للعبادة إلا المساجد، فهي مكان اعتكافهم. النبي كان يعتكف في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وهي مكان خلوتهم، هي مكان صلاتهم وقيام ليلهم وعملهم، إنما كله يعني في المساجد، في المسجد، وليس هناك بناء آخر يبنى للعبادة يعني لعبادة الله تبارك وتعالى غير المسجد في الإسلام. أما بالنسبة لأولئك فكان عندهم يعني هذه الصومعة، بناء هذا يبنى ويكون ينفرد فيه، لأن كان عندهم نظام الرهبة، نظام الرهبانية، وكان هذا الراهب يتخذ هذا يعني مكان العبادة أو بيعة يعيش فيها مجموعة من الرهبة. فالشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى يخبر بأنه لولا أنه يدفع الكفار بالمؤمنين لما بقي بيت يعبد فيه الرب تبارك وتعالى، لأن من طبيعة الكفر الظلم، وهؤلاء الظلمة لن يتركوا بيتا يقام فيه بيت الرب تبارك وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لأن الكفار يريدون أن يكون الكفر، أن يكون الناس جميعا على الكفر مثله، وبالتالي لن يسمحوا لأهل الإسلام بأن يبقوا بيت العباد. فإذا لم يقم أهل الإيمان بالدفاع عن يعني بيوت العبادة ستهدم هذه البيوت، ولن يقوم لله بيت في الأرض، ما يبقى لله بيت في الأرض. قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصر، ولا ينصرن يعني والله باللام المؤكدة، لينصرن الله من ينصر، وهذا أمر عام، كل من قام بنصر الله فإن الله تبارك وتعالى ينصر، كما قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، الشرط بإن الشرطية، يعني إذا تحقق أن العباد نصروا الله تبارك وتعالى فلا بد أن ينصرهم الله جل وعلا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ختم الله هذه الآية بأنه سبحانه وتعالى القوي العزيز، ليبين أنه لا يستنصر يعني بعباده من ضعف، وإنما الله هو الذي ينصر سبحانه وتعالى، والنصر من عنده سبحانه وتعالى، ولكنه يعني هيأ عباده لأن يقوموا بهذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والدفاع عن يعني عن دينهم وأماكن هذه العبادة، هذا ابتلاء من الله عز وجل ليبتليهم الله، فيكون منهم الشهداء، منهم المجاهدون، منهم الصابرون، منهم يعني يتولى هذا لرفع درجاتهم، كما قال جل وعلا وليبلي المؤمنين منه بلاء أحد، وإلا فالله تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم وحده سبحانه وتعالى. قال ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم فيدخلهم الجنة عرفها له. فهذا فضل الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، فالله قوي وعزيز وينتصر بنفسه سبحانه وتعالى، دون أن ليست هذا يعني دعوته للمؤمنين أن يجاهدوا، ليس دعوته لأن ينصروه من ضعف سبحانه وتعالى، لا، بل هو القوي العزيز، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية تسمى سماها أهل يعني التفسير آية السيف، لأنها أول آية نزلت بالأمر بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكان الأمر قبل هذه الآيات وكف الأمر الإلهي للمؤمنين أن يكف أيديهم وألا يقابلوا أهل يعني الكفار يقابلوا ظلمهم وغشمهم بقتال أو بدفاع، بل يصبروا على الأذى حتى يعني يأتي الله تبارك وتعالى بأمره. وقد جاء الله هنا بأمره للمؤمنين بأن يقاتل. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين ينصرهم وهم الذين ينصروه، قال وينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. فهؤلاء هم الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم النصر. يعلم منهم هذا، يعلم منهم من يقينهم وإيمانهم وقيامهم الله وصفاء نياتهم وإخلاصها أن الله تبارك وتعالى إذا مكنهم في الأرض، والتمكين يعني أن يجعل لهم يعني مكان، ليسوا يعني مطيرين، وإنما لهم تمكن وقيام في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض لأن ثبتناهم فيها وقويناهم في أن يعني يكون لهم قوة وجيش وقامة، الذين إن مكناهم في الأرض جعلنا لهم يعني مكانة ومكان في الأرض. أقاموا الصلاة، أنها هذه أشرف ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده. الصلاة خير موضوع، أقاموا بعبادة الله تبارك وتعالى أشرف الصلاة، أقاموا الصلاة. وذكر الله تبارك وتعالى هذا في أول الأمر لأن هذا أشرف عمل وأعلاه وأفضله وأحبه لله تبارك وتعالى الصلاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة التي هي يعني حق الفقراء والمساكين في أموالهم. وسمي هذا الإخراج الجزء من المال لله تبارك وتعالى الزكاة لأنه زكاة لنفس يعني المخرج، زكاة لنفسه من الشح والبخل وتعليم له بالرحمة والإحسان إلى الغير، وزكاة للمال طهرة للمال، لأن المال هذا إذا لم يخرج منه الزكاة يبقى متنجس، يتنجس المال لأن في حق لله تبارك وتعالى يكون حرام، فهذا يكون المال نجس. فعندما يخرج منه يعني حق الله تبارك وتعالى يطهر المال لأنه يصبح حلال، يصبحون حلال. أما قبل إخراج الزكاة منه، قبل إخراج حق الله تبارك وتعالى منه، يكون حرام في هذا. فهذا زكاة المال كذلك. وآتوا الزكاة، إخراج هذا المال الذي يزكي المال ويزكي نفس يعني صاحبه. وأمروا بالمعروف، المعروف كل ما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده في التنزيل وفي الفطرة. فعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين يعرفهم الله تبارك وتعالى الخير، يعني يلهمهم إياه، خلاص بقلبه يعرف أن هذا هو الخير يعني. هذا إلهاما. وكذلك في التنزيل المنزل من الله تبارك وتعالى، كل ما أمر الله تبارك وتعالى إنه هذا من المعروف الذي عرف الله به عباده. الله عرفنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وكذا. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى هو العرف وهو المعروف تعريفا منه سبحانه وتعالى، وكذلك تعريف القلوب وفطر قلوب المؤمنين على أن لا تنكر هذا الأمر. وعكسه المنكر، المنكر ما نكره الله تبارك وتعالى في التنزيل وفي قلوب أهل الإيمان. قلوب أهل الإيمان وفطرهم تستنكر الشر والباطل والقبح والفسق والخروج. ونزل في التنزيل كذلك، فأنزله الله تبارك وتعالى في التنزيل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباطل يعظكم لعلكم تذكرون. فهؤلاء أهل الإيمان الذين أخبر الله بأنه سينصرهم، قال الذين إن مكناهم في الأرض جعلنا لهم مكان ومكنة وقوة في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وهو صفة الأمة الخاتمة التي أخرجها الله جل وعلا للناس وجعلها خير أمة بهذه الأعمال. هذه الأعمال التي بها صارت هذه الأمة الخاتمة آخر أمة أخذ الأمة. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر كانوا هم يعني أنفع العباد للعباد، لأن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعو العباد إلى طريق الرب تبارك وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم قال جل وعلا ولله عاقبة الأمور، لله لا غير، عاقبة الأمور نهاية مأخوذ من العقل، عقل الإنسان خلفه، فآخر الأمر لله. فالمهم الخواتيم، المهم الخواتيم، فعاقبة الأمر لله. فالكفار في أول أمرهم كانوا أهل عزة وأهل قوة، الذين كفروا في عزة وشقاق وأنهم سيفعلوا وسيفعلوا وسينتصروا وسيفعلوا، هذا أول أمر. وأول الأمر بالنسبة لأهل الإيمان كان ضعف ومسكنة ومطيرين ومضروبين ومهانين ومشردين، هذه البدايات. لكن ماذا بعدين في النهايات؟ في النهايات العاقبة كانت أهل الإيمان. هذا الكفر أذله الله تبارك وتعالى وحطمه وكسره، وعز الله تبارك وتعالى جنده وعز رسوله وأهل الإيمان، وكانت العاقبة. فالعاقبة دائما في الدنيا وفي الآخرة لله تبارك ولله عاقبة الأمور. فعندما يقول الله تبارك وتعالى بأنه سيفعل هذا وسيكون الأمر هكذا، لا، لأنه هو الذي بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى. فلله ليس لغيره، يعني ليس لغيره، ليس القول ما يقوله الكفار وأنهم سيفعلون وسيفعلون، لا، القول ما يقوله الله تبارك وتعالى وما يعد الله تبارك وتعالى به أبدا. فاعلموا هذا أيها المؤمنون، ولله عاقبة الأمور. ثم قال جل وعلا لرسوله مسليا له أن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذبهم. هذه سلسلة يعني هذه الأمم المتجبرة يعني الفاجر التي كذبت كل أمة رسوله وفعلوا ما فعلوا. فقد كذبت قبلهم يعني قبل العرب الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قوم نوح وعاد قبيلة عاد عربية، وثمود قبيلة من قبل العرب كذلك كذبتهم في الحجر، وقوم إبراهيم نمرود وقومه، وقوم لوط اللي هم المنتفكات أصحاب سدوم وعمورة وادي الأردن، وأصحاب مدين، مدين ومديان في الأردن، وكذب موسى كذبه فرعون وقومه. قال جل وعلا فأمليت للكافرين ثم أخذت. فكيف كان مكي؟ فأمليت، الإملاء والإملال هو مد الحبل، يعني أطال الله تبارك وتعالى في عمر الباطل، خلاهم يقولوا ويقولوا ويقولوا ويقولوا ويفعلوا ويهددوا رسولهم ويفعلوها ويزدادوا في الفجور إلى حد معين، ثم جاءتهم الأخذة، أخذة الرب تبارك وتعالى الهلاك. كل أمة على هذا النحو. فهذا نوح صبر صبر طويل على قومه، استهزاء به واحتقارا له وسبا له، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا فضل وإن ظنكم لكاذبين. والله يقول واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني أمر طويل وكرب عظيم. لكن ماذا كانت النهاية؟ قسم الله تبارك عندما جاءهم وعد الله تبارك وتعالى أغرسهم مكرتهم. كذلك طغوا وبغوا وقالوا لقول لهود ما قالوا، قالوا ما جئتنا بينة وما نرك، قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إلى أمر طويل. كل هذه الأمم أملى لها الله تبارك وتعالى، أملى لها، مد لها في الغي والتجبر والكفر، ثم إن الله تبارك وتعالى أخذ كل واحدة أخذها بصنف من صنوف العقوبة والعذاب. فكان الطوفان من نصيب قوم نوح، والريح من نصيب عاد، وثمود بالصعقة، وقوم إبراهيم أهلكهم الله تبارك وتعالى بما أهلكهم به، وقوم لوط بأن أفكهم الله تبارك وتعالى، وأصحاب مدين بيوم الظلة الله قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، وكذب موسى فجمع الله تبارك وتعالى من كذبوه كلهم في اليم وأغرقهم. قال جل وعلا فأمليت للكافرين عن كل هذه الأمم ثم أخذتهم بالعذاب. فكيف كان سؤال يراد به التعظيم، كيف كان نكير نكيري يعني إنكار الله عليه، وإنكار الله هنا المقصود بإنكار الله تبارك وتعالى يعني العذاب الذي جاء يعني من لتغيير الله، يغير الله عز وجل منكر هؤلاء المجرمين. كيف يعني غير الله تبارك وتعالى منكرهم؟ الحال شديد، الجواب والله شديد، شديد في كل خلق. فإن الله تبارك وتعالى قد يعني استأصلهم الأرض، ما خلى من هؤلاء الكفار قطع الله دابره، ما فقي واحد. الله يقول وثمود فما أبقى، وقال هل ترى لهم من باقية عن عاد، في أحد هل ترى واحد باقي؟ ما أبقى الله تبارك وتعالى من هؤلاء لا عين ولا أثر ولا خبر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال يعني مساكنهم التي تركوها، قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فكأي يعني كثيرة، كثير من القرى أهلكناها، أهلكها الله تبارك وتعالى يقول وهي ظالمة، وهي ظالمة جملة حالية يعني حال كونها ظالمة، والله لا يهلك القرى إلا وأهلها ظالم. ما يهلك قرية وناس يعني ماشيين عدل على طريق الله لا يمكن أن يهلكهم الله تبارك وتعالى، ولكن لا يهلك الله تبارك وتعالى القرى إلا وأهلها ظالم. قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، حال كونها ظالمة في ظلمها. قال جل وعلا فهي خاوية على عروشها، الخاوي الفارغ اللي ما في شيء، وعلى العروش، ما قال على يعني أرضها وإنما العرش، وذلك أنه خلاص تفضى من أهلها ثم العرش يسقط والجدران تسقط فوق العرش، يسقط بعد ذلك جدران البناء فوق عرشه، فتكون خاوية فاضية يعني أنها مهدمة، قد سقطت عروش يعني عروشهم وسقف دورهم وقصورهم وأصبحت خاوية، لا أنيس ولا حس ولا جليس، كما قال تبارك وتعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، في حس واحد باقي منهم ولا ركز صوت خفي لواحد فيه ما فيش. قال فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر كان في يوم من الأيام عامر يسقى منه وحول آلاف الإبل تيجي تسقي منه وآلاف أبقارهم ومواشيهم، كان عامر الدنيا هذه، البئر معطل ما في أحد عنده، فأخذ بئر ولا أحد يسقي منه، وقصر مشيد، قصر مشيد ثم مشيد الشيد، الشيد اللي هو الجبس يعني أنه مزخرف ما كان منخوش، وهذا قصر بقي هذا فلا ساكن له، ماذا سيحد فيه يسكن فيه، كما قال تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. فالله تبارك وتعالى يقول هذه انظروا يعني في مصارع هؤلاء الغابرين، انظروا كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى، هذه بيوت خاوية على عروشها، بئر معطلة، قصر مشيد أي لا أنيس فيه ولا جليس. ثم قال جل وعلا مخاطبا هؤلاء المتجبرين الذين وقفوا أمام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أفلم يسيروا في الأرض ستكون لهم قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض، سؤال للإنكار والبيان والحث، أفلم يسيروا يعني هؤلاء المجرمين في الأرض، في هذه الأرض فينظروا، هذه أماكن عاد وهذه قرى ثمود وهذا وادي الأردن وفيه آثار العذاب ما زالت موجودة للآن، يقول ما ساروا هؤلاء في الأرض، فينظروا يعني مصارع هؤلاء الغريب فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يقول عنده قلب يعقل به، يقول أنا هذه هي يعني مصارع هؤلاء الغريب، لو سرت في مسار هؤلاء لو سرنا مثل ما سار هؤلاء في الكفر سيكون مصيرنا مصيره وعذابه عذابنا عذابه، لأن الله تبارك وتعالى الذي يعامل العباد واحد سبحانه وتعالى، وهو يعاملهم بميزان واحد لا يعاملهم بموازين مختلفة، فهو ميزان فيقول هذا فيتساعد. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، ما لهم آذان يسمعون بها، وهذا قرآن الله تبارك وتعالى يتلى ونذر الله تبارك وتعالى تكر عليهم. ثم قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصر يعني وإن عمي هكذا لا يرى الأشياء، لكنه ليس هو العمى، لأنه ممكن يعمى بصره ولكن يبصر الدرك يفقه، لكن عنده قلب يفقه، فإنه فقد للبصر لا يبقى برضو البصيرة، البصيرة أكبر من البصر، فيعرف طريقه ويعرف الإيمان ويعرف هذا ويسير في طريق الحق وينجو ويسعد في الدنيا والآخرة. لكن إذا فقد بصر القلب بصيرة القلب، وإن كان يملك يعني أفضل العيون أفضل عينين، فهذا لا يفيد، لأنه سيرى وعن ما عنده قلب يفقه فلن يستفيد، فيبقى كأنه كالذي لا يرى شيء. فالعبرة كلها إنما هي بصيرة القلب. فكم من أعمى يسير في أعمى البصر لكنه في طريق الهداية، مهتدي ومبصر يعرف الطريق تمام، يعرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى ويسير في طريق الحق، وفقده للبصر هذا ما ضره. لكن كم من صاحب يعني عيون يبصر بها ولكن قلبه أعمى، ماشي للنار، يسير بقدمه إلى النار ويعاند الرب تبارك وتعالى، فهذا العمى الحقيقي، هذا هو الأعمى على الحقيقة. وأما هذا الذي فقد عينيه وأبصر قلبه فإنه غير هذا أبدا مبصر. قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار، أبصر هذا الذي الرأس، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عمل بصيرة، عمل قلب هو العمل، وأما عمل عين فليس بعمل على الحق. ثم قال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب. انظر الكافر، شوف العمل وين يصل إلى أي حد، يستعجلونك بالعذاب. كانوا يقولون للنبي وين هالعذاب، هذا العذاب الذي يعني تعدنا به، هذا إن كان فيك خير هذا، كما قالوا وقال الله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا قطنا يعني عذابنا قبل يوم الحساب، قبل ما تعذبنا هناك عذبنا هنا في الدنيا، فهذا إجرام. الله يقول واستعجلوا بالعذاب. ثم قال جل وعلا ولن يخلف الله وعده، العذاب سيأتيهم سيأتيهم، لأن هذا وعد الله تبارك وتعالى وهذا الوعد لن يخلف. ثم قال جل وعلا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود، هذا الذي يستعجل العذاب يوم واحد، لو سيعذب يوم واحد عند الله فإنه مثل طوله كألف سنة من أيام هذه الدنيا، فإيش يستعجل الذي يستعجل العذاب، هذا ماذا يستعجل؟ وإن يوما عند ربك من أيام العذاب كألف سنة مما تعدون. ثم قال جل وعلا كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكم كثير، وكأي من قرية أمليت لها، أمليت لها أطلت لها في الغي والإجرام وهي ظالمة مع ظلمها، لكن الله تبارك وتعالى أغدق عليهم بالأموال والأولاد والصحة والشاه وأطال لهم يعني حبل غرورهم فظنوا وهي ظالمة. ثم قال جل وعلا ثم أخذ أهلك في النهاية وإلي المصير. فإذا الذي يستعجل العذاب هذا لما لا ينظر في أخبار السابقين، فإنه كثيرا ما كانت أمم على الكفر والعناد وطال بهم مقام الكفر، ثم إنه كانت عاقبتهم الهلاك، لما لا يستعرف هؤلاء ولا يسر. لا حول ولا قوة إلا بالله، نخفنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.